خشية والخوف والرحمة. والرحمة. رحمة. كل معنى متقارب، لكن الخشية لا تكون إلا عن علم. يقول تعالى إنما أخشى الله من عباده العلماء. والخوف قد يكون عن غير علم، قد يخاف الإنسان من شبهه، وقد يكون نفسه يعني من الخوف منه. والرهبة كان خوف يعني فيه شيء من الرقة، وبهذا معنى متقارب. ابن القيم رحمه الله فروق في بين هذه الأشياء في آخر كتاب الروح، آخر كتاب الروح ابن القيم ذكر فروق الدقيقة في هذه الأشياء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.